بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 39 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. ووعدنا في اللقاء الماضي أن نتحدث عما ينتفع به الميت بعد موته، ما هي الأشياء التي إن فعلت ينتفع بها الميت بعد أن يلحق بربه سبحانه وتعالى. ووعدنا أن نقرأ فصلا طيبا ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب أحكام الجنائز، يقول رحمه الله، وأنا أنقل من الموسوعة الفقهية، فقد نقل المؤلف كلام الشيخ الألباني، يعني لأن نسخة أحكام الجنائز الخط فيها صغير، فأقرأ من الموسوعة الفقهية وفيها اختصار طفيف. يقول: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. ضعوا الكلام الذي سنقوله هذا يترتب على ما سبق من قراءتنا لكلام الشارح في الدرس الماضي عن الشارح الطحاوية، ذكر هذا المبحث. ثم أردنا أن نتوسع شيئا قليلا ببيان هذا الأمر. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. أولا، دعاء المسلم واستغفاره له إذا توفرت فيه شروط القبول، يعني ليس كل دعاء يقبل وليس كل استغفار يقبل، وإنما الدعاء والاستغفار عملان من الأعمال يشترط فيهما شروط معينة لقبول العمل، فليس كل عمل يعمله الإنسان سواء أكان هذا العمل قوليا أو كان فعليا، ليس معنى أن الإنسان يفعل أو يقول يصبح مقبولا عند الله عز وجل، وإنما لابد من توفر الشروط التي جعلها الله عز وجل لقبول أي عمل من الأعمال ولكل قول من الأقوال. يقول: دعاء المسلم واستغفاره له إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يدعون بالمغفرة لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وفيهم كثرة كاثرة قد توفاهم الله عز وجل. معنى ذلك أن هذا الدعاء وأن هذا الاستغفار، أنت تستغفر بمعنى أن تطلب المغفرة من الله عز وجل للذي دعوت له. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دليل على قبول الدعاء والاستغفار لمن دعونا له واستغفرنا له بشروط الدعاء وبشروط الاستغفار بالنسبة لمن توفاهم الله عز وجل. وإلا لو لم يكن الدعاء والاستغفار ينفع الميت لما أمرنا الله عز وجل بذلك. هذا في القرآن. أما في السنة فالأحاديث يقول الشيخ، وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وبالطبع نعلم أن دعاء الملائكة مستجاب، فأنت إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب فدعوتك مستجابة إن شاء الله، لأنه يوجد عند رأسك ملك موكل، كلما دعوت لأخيك بخير فإن الملك الموكل يقول آمين ولك بمثل. يعني أنت مستفيد أم لا؟ أنت تستفيد حينما تدعو لإخوانك بالغيب. معنى ذلك أن دعوة المرء المسلم لأخيه سواء أكان حيا أو كان ميتا هي مستجابة إن شاء الله تعالى، والحديث في صحيح الإمام مسلم. قال: بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له، بل هي كلها دعاء. قد يقول قائل: فيها الفاتحة وفيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: الفاتحة ثناء على الله وهي دعاء، وهي أعظم الدعاء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء من آدابه، الدعاء من آداب الدعاء أن تثني على الله وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في التكبيرة الأولى قراءة فاتحة الكتاب وهي أعظم ثناء على الله عز وجل: الحمد لله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. إذن هي أعظم ثناء على الله عز وجل، وبعد ذلك تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلها الصيغة التي جاءت في التشهد وهي المسمى بالصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك تدعو للميت وتستغفر له. فإذا صلاة الجنازة كلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على القبر عن استغفروا لأخيكم، يعني اطلبوا له المغفرة واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو لم يكن الاستغفار للميت نافع له، لو لم يكن الاستغفار للميت نافعا له لما أمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دعاء المسلم واستغفاره لأخيه إذا توفرت فيه شروط القبول، يعني كان دعاء مقبولا إن شاء الله تعالى. ثانيا: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه دون صوم رمضان. وفي أحاديث، يعني هنا اختار الشيخ أن جواز قضاء ولي الموت، ولي الميت، قضاء الصوم عن الميت لولي الميت، جعله صوم نذر فقط دون صوم رمضان، وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. قال: وفي أحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قوله الصيام هذا مطلق، هذا صيام مطلق، أي صوم، صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة. وبهذا أخذ جمع من أهل العلم، أخذوا بإطلاق هذا الحديث. والحديث الثاني، والحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وعنه أيضا قالت امرأة: إن أختي ماتت وعليها صوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اقضي عنها فدين الله احق ان يقضى. بالطبع هنا العلماء ينظرون الى هذا الحديث، المرأة جاءت وقالت ان اختي ماتت، وجاء رجل وقال ان امي ماتت وعليها صوم، فلم يستفصله الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صوم رمضان ام هو صوم نذر ام هو صوم كفارة، وانما قال صلى الله عليه وسلم نعم اقضي. والعلماء يقولون ان ترك الاستفصال لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام هنا، فترك الاستفصال عند ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم، يجعلونه ينزل منزلة العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل أي صوم الذي كان على والدتك، ولم يقل للمرأة أي صوم كان على أختك، لم يستفصل، وإنما قال نعم، ثم علل الأمر بقوله فدين الله أحق أن يقضى، طالما هو دين والكفارة دين والنذر دين وصوم رمضان دين، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فدين الله أحق أن يقضى. فهذا الحديث يفهم منه كما فهمنا من حديث عائشة من مات وعليه الصيام، لم يحدد صوم كفارة أم صوم نذر أم صوم إيه رمضان. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها، عليها نذر فقال اقضه عنها. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاق على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، وقد قال به الشافعية وهو مذهب ابن حزم وغيرهم، وذهب إلى الأول يعني أنه لا يجوز له أن يصوم إلا صوم النذر، وذهب إلى الأول صيام النذر فقط الحنابلة، بل هو نص الإمام أحمد. فقال أبو داود في المسائل سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، وحمل أتباعه يقول الشيخ الألباني وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر بدليل ما روت عمرته أن أمها ماتت عليها من رمضان فقالت لعائشة أقضيه عنها، قالت لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. يبقى هنا عائشة التي روت حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهذا الحديث مطلق، هي قيدته لصوم النذر بدليل أنها حينما سألتها عمرة وقالت لها إن أمي ماتت وعليها من رمضان أفأقضيه عنها، قالت لها عائشة لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. هذا الخبر أخرجه الطحاوي وابن حزم واللفظ له بإسناد قال عنه ابن التركماني صحيح. ثم يستدل بدليل آخر الشيخ رحمة الله عليه فيقول وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. وهذا الخبر أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين، معنى ذلك أن ابن عباس لا يجيز للرجل أن يصوم عن ميته أو عن وليه صوم رمضان، وإنما ماذا يفعل لو كان على وليه صوم رمضان؟ يقول يطعم عنه وليس عليه قضاء. وبهذا أفتت السيدة عائشة. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفي إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لا خاصة الحديث الأول منها. فلم تفهم منه أم المؤمنين قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من مات وعليه الصيام بإطلاقها كذا، قال فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان وهي راويته. ومن المقرر يعني في علم الأصول أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها كما هو الشأن هنا. واضح الكلام؟ يعني الشيخ بيستدل هنا على تقييد المطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام وعليه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهنا أطلق الصوم. ولكن راوية الحديث السيدة عائشة وهي راوية الحديث قيدت هذا بصوم ماذا؟ بصوم النذر فقط، يبقى كأنها قالت من مات وعليه الصيام نذر صام عنه وليه. والدليل على ذلك استاؤها لعمرة بألا تصوم عن والدتها ما تركته في شهر رمضان، بل قالت لا تصدقي عنها، وحملت اطلاق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قول من مات وعليه الصيام صام عنه وليه قيدته بصوم الايه النذر فقط. وكذلك قيده عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول ان راوية الحديث او راوي الحديث عموما، هناك قاعدة في الاصول الفقه وفي علم الحديث ان راوي الحديث وبالذات ان كان الراوي فقيها كالسيدة عائشة وكعبد الله بن العباس رضي الله عنهما، راوي الحديث ادرى بما رواه من غيره، فهو يفهم ما لا يفهمه غيره من نص الحديث. فهنا لم يخالف الحديث وانما قيد الحديث وقيد اطلاقه او خصص عمومه. ثم قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في إعلام الموقعين بعد أن ذكر الحديث وصححه، ده كلام ابن القيم بقى، قال ابن القيم فطائفة حملت هذا على عمومي وإطلاقي، وقالت يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصل الطائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهو الصحيح، ده كلام ابن القيم يستدل بقول ابن عباس وأصحابه قال وهو الصحيح، قال لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر، قد يقول قائل فكيف فرقنا بين النذر وبين صيام الفرض، قال أما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، النذر التزام في الذمة بمنزلة النذر بمنزلة الدين، النذر التزام في الذمة يعني الله لم يفرض عليك هذا الأمر وإنما أنت الذي ألزمت به نفسك كما ألزمت نفسك بدين في ذمتك. قال فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه، ده كلام ابن القيم، يعني يقبل قضاء الولي لصوم النذر كما يقضي الولي دينه، وهذا محض الفقه، يعني هذا محض الفقه، لأن الذي يفهم أسرار الشريعة ومقاصدها يجد أن هذا الأمر واضح جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، فجعل هذا الصوم الذي في ذمة الإنسان كالدين، فإن كنت مأمورا بأن تدفع الدين عن قريبك ووليك إذا توفاه الله عز وجل فدين الله الملتزم به في الذمة أحق أن يقضى. واضح؟ هذا هو سر التفريق. ثم قال ابن القيم وطرد هذا أنه لا يحج عنه، طرد هذا يعني جعل الأمر مضطردا، يعني يجعل هذا الأمر مضطردا فيجعل الأمور متوافقة بعضها مع بعض، وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. يعني يترتب على هذا الفقه الذي فهمه أن الإنسان لا يحج عن قريبه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن افطر في رمضان لعذر. قال فاما المفرط من غير عذر اصلا فلا ينفعه اداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة احد عن احد، ولا اسلامه عنه، ولا اداء الصلاة عنه، ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات. واضح؟ ده كلام الامام ابن القيم، وهذا الذي اختاره الشيخ الالباني رحمة الله عليه. يعني لو انسان قصر في الحج او قصر في دفع الزكاة او قصر في صيام رمضان، فلينفع ان يقضي احد الصيام عنه او ان يحج عنه او ان يزكي عنه؟ يقول لا، لانه لا يجوز له ان يسلم عنه، ولا يجوز له ان يتوب عنه، ولا يجوز له ان يصوم عنه. واضح؟ لكن الامام ابن القيم له كلام اخر في كتاب الروح كما ذكرنا في اللقاء الماضي، بل ان ابن تيمية نفسه رحمة الله عليه له قولان في المسألة. فهل معنى ذلك انه وهو يجيز ان يفعل الانسان اي شيء من افعال البر والخير ثم يهبها للميت، فهل هذا يتعارض مع ذاك؟ اظن انه لا يتعارض، لانه هنا اذا اتى بعمل من الاعمال، اتى بعمل من الاعمال، حجة بعد ان حج فريضة لنفسه، حجة ثم وهب ثوابها لابيه، وابوه لم يحج حجة الاسلام على كلام ابن القيم على ما نفهمه، وابوه لم يحج حجة الاسلام، ان كان ابوه مقصر في هذا الامر وكان لا يريد ان يحج وكان آثما في هذا الامر، فمن الممكن ان يؤاخذ وان يعاقب لانه لم يتب من تركيل فريضة الحج. واضح؟ وكذلك لو ترك الزكاة، وكذلك لو ترك الصيام وهو لم يتب، وهي كبيرة من اكبر الكبائر بعد ترك الصلاة والعياذ بالله، فمن الممكن وهو من اهل التوحيد الميت ليس كافرا، فمن الممكن ان ينفعه ما فعله ابنه او فعله وليه ووهبه العمل، لكن لا يسقط عنه الفرض. واضح الامر؟ فالفرض امر اخر، لانه لا يجوز له ان يتوب عنه، وهذا كان يجب عليه ان يتوب وان يتدارك في الدنيا، فلما لم يتب ولم يتدارك بالطبع ومات واصبح في ايه؟ في مشيئة الله، ان شاء غفر له وان شاء عاقبه. لكن لو انسان حج وارسل له ووهبه ثواب الحج يصل اليه على الرأي الراجح ثواب، ولكن هل الثواب هذا يتناسب مع تركه لفريضة الحج وهو قاصد بدون توبة، او تارك لفريضة الزكاة وهو آثم فيها ولم يتب؟ هذا ما اظن ان الامام ابن القيم يرمي اليه، او نجمع بين قولي ابن القيم، القول الذي ذكره هنا في اعلام الموقعين عن رب العالمين، والكلام الاخر الموجود في كتاب الروح له. وكذلك نفس القولين اثر عمن؟ عن شيخ الاسلام رحمة الله عليه، شيخ الامام ابن القيم. واضح الامر؟ يعني الامام ابن القيم هنا كلامه بيقول لا يحج عنه ولا يزكي عنه الا اذا كان معذورا بالتأخير، هذا ان حج عنه حج الفريضة، او ان زكى عنه الزكاة الواجبة، لكن ان تصدق عنه فالصدقة تصل، الصدقة العادية، الصدقة اللي هي تعتبر صدقة، ولكن الزكاة الفرض الاصلي عليه الذي قصر هو فيه قد يؤاخذ به عند الله عز وجل، لانه لم يتب منه، لانه كان مأمورا هو بالحج، مأمورا هو بالصلاة، مأمورا هو بالزكاة، ولذلك لو لم يكن يصلي مثلا على سبيل المثال لا يجوز لوليه ان يصلي عنه، ولكن من الممكن ان يفعل خيرا ويتصدق عنه. واضح الامر؟ ففرق بين ان، لانك لا يجوز لك ان تفعل الفرض اللي هو احد الاركان الخمسة التي كانت فرضا عليه هو الا اذا ايه؟ التي فرضها الله عز وجل عليه، الا اذا كان هو معذورا بالتأخير في الحج، معذورا بالتأخير في اخراج الزكاة، واذا كان معذورا ايضا في مسألة الصيام فالمعذور حكمه معروف، لكن لو لم يكن معذورا لا يجوز لك ان تفعل هذه الاشياء في الاركان الخمسة، لا الشهادتين، لا تسلم عنه، ولا تصلي عنه، ولا تصوم عنه، ولا تحج عنه، ولا تتصدق عنه، ولكن من الممكن ان تفعل افعال خير وتهب الثواب انك لما بتعمل العمل لك. ولذلك قلنا يعمل العمل لنفسه هو، ويشترط فيه تحقيق الايه؟ تحقيق الشرطين، ان يكون العمل منك انت لله خالص لله، وان يكون وفق السنة. فاذا ثبت لك فتقول يا رب ان ثبت لي ثواب انا اهبوا لي ابي، اهبوا لي امي، اهبوا لي اختي، تهبوا المرأة لزوجها، يهبوا الرجل لزوجتي، وهكذا. واضحة المسألة؟ يبقى كونك انك بتعمل عمل لنفسك ثم تهب الثواب. وبناء على هذا نفهم قول الله تعالى كما قررنا في اللقاء الماضي، وان ليس للانسان الا ايه؟ ما سعى. لكن ان تصلي له او ان تصوم رمضان الذي فرض عليه وانت بتصوم، انا بصوم نيابة عنه، انا باتصدق بزكي زكاة واجبة عنه، انا بحج الحجة التي قصر هو فيها ولم يكن معذورا بالتأخير، هذا ما يرمي اليه الامام ابن القيم. واضح الكلام؟ واختاره الشيخ الالباني رحمة الله عليه. وجدنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يأخذ باطلاق حديث من مات وعليه الصيام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق هذا الامر، فلا نأخذ بتقييدات لا السيدة عائشة ولا بتقييد عبد الله بن العباس. ثم الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي ماتت وعليها صوم شهر، والمرأة التي قالت ان اختي ماتت وعليها صوم، لم يستفصل عنها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يؤخذ على الايه؟ على العموم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، هذا كلام الامام ابن باز رحمة الله عليه. والمسائل هذه محتملة كما ترون، وبنذكر وجهتي النظر. وطالب العلم يدرس ويأخذ بأي القولين دليلا أقوى إن شاء الله تعالى. يعني طالب العلم يتعلم إنه لما بيدرس هذه المسائل يوازن بين أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ولابد من أن نتدرب على دراسة استنباطات أهل العلم وأدلة أهل العلم لكي نعرف دليل الشيخ ابن باز إيه، دليل الشيخ الألباني إيه، دليل كل، وأي الدليلين أقوى. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحا وتحقيقا في تهذيب السنن. هناك كتاب اسمه تهذيب السنن، أصله انتوا عارفين سنن مين؟ الإمام أبي داود. قام الإمام المنذري الحافظ المنذري باختصار الأسانيد والكلام على أحاديث الإمام أبي داود تصحيحا وتضعيفا، سمى الكتاب مختصر سنن أبي داود. فللإمام ابن القيم عليه تعليقات وتخريجات وشرح مختصر سماه تهذيب السنن. وهذا الكتاب طبعه شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه بالاشتراك مع الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليهم، الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر اشتركا في طباعة هذا الكتاب وتخريجه والكلام عليه في 8 مجلدات، طبع قديما في مطبعة السنة المحمدية في 8 مجلدات. والكتاب ده نفيس جدا لانه بيجمع كم كتاب؟ مختصر سنن ابي داود ده المتن، وطبعا في وسط الكتاب يبقى فوق كده المختصر سنن ابي داود اللي هو الاحاديث، وفي منتصف الكتاب شرح سنن ابي داود للخطابي باسم معالم السنن، معالم السنن للخطابي. ثم يعني الصفحة مقسمة الى 4 تقسيمات، فوق المتن مختصر سنن ابي داود للمنذري، المستوى الثاني معالم السنن للخطابي، المستوى الثالث تهذيب السنن لابن قيم الجوزية، المستوى الرابع تعليقات الشيخ حامد الفقي والشيخ احمد شاكر رحمة الله عليهما وعلى جميع علماء المسلمين. ففي المجلد الثالث صفحة 279 لصفحة 282 بحث للشيخ ابن القيم في الكلام في هذه القضية، زادها تحريرا وزادها بيانا، فليراجعه من يشاء. يبقى تكلمنا اول حاجة عن دعاء المسلم واستغفاره له، ثانيا قضاء ولي الميت، الصوم هل صوم رمضان ولا عموم الصيام، هذا ما ذكرناه وذكرنا وجهتي النظر في المسألة. ثالثا، وهذا الكلام لما بنذكر اقوال اهل العلم يا اخوانا واستدلالاتهم حتى لا يتربى طالب العلم على قول واحد يبقى عنده تعصب لقول او لقول شيخ، لا، وانما اختلافات العلماء في الاستنباطات في النصوص، لان النصوص تتسع لهذه لوجهات النظر هذه، لان النصوص تتسع لهذا. ولذلك لابد من ان يكون طالب العلم عنده اتساع في صدره واتساع في عقله لكي يتحمل اختلاف وجهات النظر حتى لا تصاب بتشنج. هو قول واحد، ما اخذنا الا قولا واحدا، لا، ما ينفعش هذا الكلام. طالب العلم صدره يتسع لوجود الخلافات. هذا الكلام بنقوله وبنردده وبنكرره حتى يصبح طالب العلم عنده استعداد لتقبل وجهات النظر. تقبل وجهات النظر فيما يسع فيه الخلاف، لأننا عندنا قضايا لا يسع فيها الخلاف، في قضايا اعتقادية، قضايا منهجية لا يسعون فيها الخلاف، واضح؟ والخلاف فيها يكون بين سنة وبدعة، بين حق وباطل. لكن القضايا التي تكون فيها سعة وفيها مرونة، هذه الأمور وسعت السلف، وسع السلف هذا الاختلاف فليسعونا، فإن كان وسعهم، إن لم يسعونا ما وسع الصحابة وما وسع التابعين وما وسع أئمة الهدى، فنسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. قال ثالثا، قضاء الدين عنه من أي شخص، أهو يقضي عنه الدين أي شخص. ولذلك الذين يستدلون بجواز أن يقرأ الإنسان القرآن عن فلان ويهبه، يقول ما هو هذا الرجل كان في رقبته مال، فهو دفع المال عنه، لماذا لا يدفع عنه شرا آخر؟ لماذا لا يفعل خيرا ويهبوه له؟ واضح المسألة؟ يعني يستدلون بهذا الأمر. قال قضاء الدين عنه من أي شخص، وليا كان أو غيره. وفي أحاديث كثيرة وقد سبق ذكر الكثير منها، وهذه الأحاديث ذكرناها لو تذكرون قبل ذلك في الشرح، لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل يعني أراد أن يصلي على جنازة، قدمت جنازة، كان يسأل ويقول عليه دين، فإن كان عليه دين كان يقول صلى الله عليه وسلم من يتحمل هذا الدين عنه، فإن تحمله أحد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد أحدا يدفع عنه دينه قال دونكم أخوكم، صلوا أنتم عليه، يأمرهم بالصلاة عليه. هذا بالطبع كان من باب التشديد على الناس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يترك الدعاء لهذا الميت، خلي بالكم، هذا كان يفعله في العلم صلى الله عليه وسلم، لكنه كما قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان حينما يتركه يدعو له، لن يتركه، ولكن كان يفعل هذا حينما يرى الناس هذا الأمر وينقلونه، يبدأ كل الناس يخافون من قضية إيه؟ الدين. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يجعل الناس يهتمون ويعظمون أمر الديون. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما بعد أن صلى على الرجل يأتي بعد ذلك ويقول لمن؟ قال أنا سأدفع الدين وتكفل به، دفعت الدين، كل ما يقابله دفعت الدين، حريص على الرجل الذي توفي حتى لا يعاقب ولا يعذب على دينه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا من أجل أن يرشد الناس إلى دفع حقوق الآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. كان يحرص كل الحرص على أن يموت الإنسان وليس في ذمته شيء لأحد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي أحاديث كثيرة وقد سبق ذكر الكثير منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز للناس أن يدفع بعضهم الدين بعد أن يموت، يعني معنى ذلك أنك لو لك حق عند إنسان ستأخذ يوم القيامة حسنات، فمن الممكن أن تتنازل عنه وتحل منه حتى بعد موته، تقول أنا سمعته خلاص، يوجد ولا يجوز ولا لا يجوز؟ عليه هو عليه حق لغيرك، يجوز أن تذهب أنت وأن تدفع، وتقدر إن شاء الله على هذا الفعل، ستقدر إن شاء الله حينما تدفع بين انسان ميت، يبقى معنى ذلك انك استطعت ان تنفع اخاك، نفعته بعد ان مات مع انك لست من ابنائه، ولكن هذا تطوع منك انت وفعلت خيرا كما دعوت له وكما استغفرت له، انت دفعت الدين عنه. واضح؟ يقول رابعا ما يفعله الولد الصالح من الاعمال الصالحة، فان لوالديه مثل اجره دون ان ينقص من اجره شيء. يعني ما يفعله الولد الصالح بدون ان يهبه لابيه او لامه، كل ما يفعله الولد الصالح، والولد كلمة الولد المقصود بها الولد الذكر ولا الولد والبنت؟ الولد والبنت، كما قال الله تعالى سبحانه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، المقصود بالولد هنا ايه؟ الولد والبنت، ولد ووالد وما ولد، هذا هو المقصود، ليس المقصود الذكور فقط وإنما المقصود الذكور والإناث. ما يفعله الولد الصالح يعني الولد أو البنت من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. ليه؟ قال لأن الولد من سعيهما وكسبهما. أنت من سعي أبيك، وأنت من سعي أمك، وأنت من كسب أبيك، وأنت من كسب أمك، والله عز وجل يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنت من سعي أبيك وأنت من كسب أبيك. وعن عمة عمارة ابن عمير أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيم أفآكل من مالي؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. واخدين بالكم؟ وولده من كسبه. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الولد من كسب إيه؟ أبي ومن كسب أمي، لأن الحديث بيقول أفآكل من مالي في حجر يتيم، أفآكل من مالي هي أمه تقول أفآكل من مالي، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبي وولده من كسبي. فجعل الولد من كسب إيه؟ أمه، هنا هو من كسب أبي وأمي. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوي. وهي هذه وهي هذه، يذكر الأحاديث. الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد ابن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال إني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة علي، المخراف المثمر يعني، وسمي بذلك لما يجنى به من الثمر، يخرف يعني يجنى من ثمرته، فسمي بحائط، كلمة الحائط يعني البستان. أشهدك أن بستاني حائطي المخراف صدقة، جعله صدقة لأمي. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. الرابع عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. العاص بن وائل ده مات كافر ولا مسلم؟ إن شانئك والأبتر، مش كده؟ العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابن عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50، وبقيت عليه 50، أتعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية: فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. أضف هنا الصيام والصدقة والعتق والحج، فكل هذه الأمور هي بنص الحديث ثابتة أم لا؟ ولكن هل هذا يقصد به حج الإسلام وفرض الإسلام وهو مقصر ولم يتب منه؟ على كلام الإمام ابن القيم وضحت أنك تحج وتتصدق وتصوم كل ده وتتطوع وتقول إن ثبت لي هذا العمل يا رب أجر الأبي، واخد بالك ولا لا؟ واضح الكلام. أما غير الإمام ابن القيم فالأمر مفتوح عنده كما أوضحنا. لكن هل يجوز لإنسان أن يعمل عمل خير لأبيه الكفر؟ لا يجوز، لأنه لم يقر بالتوحيد. تمام. الكافر والعياذ بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نحن نقول هذا الكلام ونركز عليه بسبب هذا الأمر، يعني بنهتم به لأنه في ظل هذه الظروف التي أصبح الناس فيها اختلط الحابل بالنابل، أحيانا الناس من باب النفاق السياسي والمجاملة السياسية من الممكن أنهم يعني واحد يقول لك يعني بيدعو للقس الفلاني ويدعو للكافر العلاني، واخد ذلك علشان مسألة نفاق سياسي. طبعا احنا أعاذنا الله من السياسة ومن النفاق السياسي ومن أهل السياسة، نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن نلقاه بدون أن نبدل أو أن نقدم ديننا بين يدي دنيانا، يعني لا نريد أن نجعل ديننا فدية، أن لا نجعل ديننا فدية لدنيانا، نسأل الله السلامة. قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني: قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه، فلا حاجة إلى دعوى التخصيص. وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل الثواب إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها. نقول لا، بل ورد الدليل، والدليل على ذلك أن الإنسان من الممكن أن يدفع الدين الذي في رقبة الإنسان الميت ولو لم يكن من أقاربه أصلا، وهذا الذي يستدل به أهل العلم، وكذلك الدعاء وكذلك الاستغفار. كل هذه الأمور جعلت اقتصار بعض العلماء كالشوكاني على ما اقتصر عليه يعني فيه شيء من التضييق. والنص الذي استدل به بينا تفسيره في اللقاء الماضي: وليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان، الإنسان لا يملك إلا ما سعى، دي حقيقة. لا يملك الإنسان الميت إلا سعيه هو، لا يملك سعي أنا، لكن لو أنا سعيته ثم تطوعت بسعي له هو لا يملكه. لكن الآية لم تنفي وصول أو انتفاع الغير بسعي الآخرين، وإنما نفت نفت الملكية. هو لا يملك، أنا لا أملك سعيك وأنت لا تملك سعي، ليس لي إلا ما سعيت وليس لك إلا ما سعيت، لكن سعي أنا من الممكن أن أتنازل عن بعضي لك فتنتفع به، وأنت يعني في الدنيا، في الدنيا أيضا ليس لك إلا ما سعيت، بدليل أنت اشتغلت وعملت عملا، هذا العمل الذي عملته لك أجر عليه، ليس لك إلا ما سعيت، ملكش أجرتي أنا، لكن أنا بعد ما استحق أجرتي من الممكن أن أتنازل لك عنها. هذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي. قال الشيخ الألباني: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، أن الآية على عمومها، وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعي بخلاف غير الولد. ثم ذكر الشيخ الألباني نقلا من النووي لإجماع رحمة الله عليه، وهذا الكلام لم يذكره صاحب الموسوعة، قال من أول قوله، لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها، هكذا قالوا الميت فأطلقوه ولم يقيدوا بالوالد. وبدأ الشيخ الألباني يناقش هذا الإجماع، فارجع إليه إن شئت في كتاب أحكام الجنائز. ثم قال رحمه الله: وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثرا في سلوكي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن من المسلم به أيضا أن الأثر يدل على المؤثر، وأن أحدهما مرتبط بالآخر خيرا أو شرا كما ذكرنا. وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمل أو يتبناه، من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره، لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، وهو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه؟ يعني من يعتقد هذا الاعتقاد، الشيخ الألباني بيقول نريد ألا نتوسع في هذا الأمر، وإلا هذا الاعتقاد ترتب عليه أن بعض الناس يتكل على أن هيموت الناس هتعمل له حسنات وتوصلها له، فالمفروض لما نضيق هذا الأمر كل إنسان يعلم إيه، يعني من باب المصلحة إن الإنسان لما نضيق هذا الأمر فنقول إنه لن يفيدك إلا عمله، فيبقى الإنسان كله إنسان يعمل إيه، يهتم بتحسين عمله، يعني لنفرض جدلا إن هذا القول هو الراجح، وهو إن أي حد يعمل عمل ويهبه لغيره يصل، من أدراك يا مسكين أنه سيتذكرك أحد بعد موتك، وإنما الإنسان المفروض عليه أن إيه يعمل، هو ولا يعتمد على الهبات ولا يعتمد على المعونات ولا يعتمد على حتى بالنسبة للدنيا نفسها. بنقول هذا الكلام خيبة قوية كما يقال، أن يصبح المسلم عال على غيره، يعيش على الفتات، يعيش على المعونة، تصبح يده السفلى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا إيه خير من اليد السفلى، تعود يا مسلم أن تكون معطاء لا أن تكون آخذا، اتق الله في نفسك، لا تجعل نفسك آخذا أبدا، اجعل يدك، اسأل ربك أن يجعل يدك الإيه العليا، لأن اليد السفلى كما هو معلوم اليد العليا خير من اليد السفلى. لماذا تقبل لنفسك بالدنية في الدين أو في الدنيا؟ نسأل الله السلام. فيقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره، لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، وهو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه؟ ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب تلامذتهم لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم؟ وما السبب في ذلك؟ شوف الشيخ الألباني بيتكلم عن شيء كان موجود عند الصوفية ثم ورثه أدعياء، يعني أو بعض الأدعياء، إن بيعتمد بعض المشايخ على كسب التلامذة. طبعا احنا ممكن نطمئن الشيخ يعني بعد أن توفاه الله عز وجل إن أصبح بعض التلامذة هم أيضا يريدون أن يعيشوا على على كد غيرهم، فبقت المسألة مسألة إيه؟ هذا يريد أن يعتمد على ذاك وذاك يريد أن يعتمد على هذا، فأصبح بعض المشايخ يورثون لتلامذتهم مسألة الإيه؟ إنهم يتكلوا على غيرهم في الكسب. نحن نريد لطالب العلم أن يكسب بعرق جبينه ولا يجعل يده السفلى، طالب العلم يعني لابد والله هذا الأمر نريد أن نغرزه ونغرسه في طلبة العلم، طالب العلم المفروض يسعى أن يكون له سبب يتكسب منه حتى لا يجعل يده السفلى. يقول الشيخ: ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب تلامذتهم لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم؟ وهذا السبب اللي كان جعل الشيخ الألباني يشتغل إيه في الأول؟ كان شغال ساعاتي رحمة الله عليه، الشيخ الألباني كان ساعاتي. قال: وما السبب في ذلك؟ إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم فاعتمدوا عليه وتركوا العمل. هذا أمر مشاهد في الماديات معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة. وليت أن ذلك وقف عندها ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منها. فهناك قول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات، فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه، لأنه يتعلل بي ويقول في باطني يحجون عني بعد موتي. يعني ما دام في الفلوس موجودة بيروح حجوا عني، ومن الممكن يكون هو حي وليس عنده أي مانع من الحج، لكن البيزنس ومشاكل ذلك يجعله يعني هيروح يعطل نفسه ويروح يحج ليه، مع انه بيذهب الى رحلات لا قيمة لها، كل يوم تجده في هنا وتجده يمين وتجده شمال، ومع ذلك لا يذهب الى مكة المكرمة من اجل اداء الحج. ومن الممكن ان يوكل غيره لكي يقوم بالحج عنه. واحيانا اذا ذهب الى الحج حج حج سريع، حج سريع تجده قاعد معاك لغاية قبل يوم عرفة، ويوم عرفة تلاقيه هوب ما بقاش موجود معاك، واول يوم العيد تلاقيه عندك. حج ايه ده اللي انت جاي تقول عليه؟ راح يحج وبعد كده وكل من يشاء في رمي الجمرات. من قال انك لو وكلت غيرك في رمي الجمرات انك تترك السعودية وتيجي؟ هذا خطأ جسيم. توكل وتظل انت في الاراضي المقدسة. البعض بقى بيوكل وتجد هو جاء الى مصر عشان يعيد في وسط الايه العيال، هذا خطأ جسيم. مع انه من الممكن ان يذهب الى تركيا او يذهب الى باريس او الى لندن او الى نيويورك ويقعد بالشهر ولا حاجة، لكن في السعودية ما يقدرش يقعد اكتر من كده. مشكلة خطيرة خطيرة، لانها للأسف تضيع النسك وهو لا يدري. وللأسف نجد البعض يفتون بهذه الفتاوى التي تدمر العبادة، سلمنا الله وإياكم. يقول بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك، وهو قول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها، فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة، لأنه يتعلل أيضا بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها على المجتمع. فمن الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها، وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس، تجد الفرق كالشمس. فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب، لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله. خدوا بالكم، الشيخ الألباني بيقاتل من أجل العمل، ويجي الكذابون الدجالون يقولوا عنه مرجئ، والشيخ الألباني بيلغي العمل. شوف الألباني بيعمل إيه، متشدد في العمل قد إيه، واخدين بالكم ولا لا؟ أنتم ملاحظين؟ يعني هنا متشدد لدرجة أنه ينتقد كثيرا من أهل العلم العلم من أهل السنة ليس من غيرهم، ومع ذلك يتشدد وينظر إلى آثار هذه الأقوال. يقول وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس، تجد الفرق كالشمس. فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب، لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله، ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه، بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره وهو وحيد في قبره، بدل تلك الحسنات الموهومة. وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرنا. انظر، تقدم السلف لأعمالهم العظيمة وتأخرنا لأننا اتكلنا على غيرنا، ونصر الله إياهم وخذلانه إيانا. نسأل الله تعالى أن يهدينا كما هداهم وينصرنا كما نصرهم. المؤلف الكتاب الشيخ العويشة يقول أي سبيل لهدم الإرجاء كهذا؟ فرحم الله شيخنا رحمة واسعة على نشري عقيدة أهل السنة والجماعة. وذلك الرسالة اللي بإذن الله في المطبعة الوقتي بعنوان نتكلم فيها دفاع عن الشيخ الألباني في اتهامي بالإرجاء. نعم لا مش الذنب بقى ما تغير الاسم انت واخد بالك. هي بعنوان يعني ال ابراء ذمة علماء الأمة من الطعن في إمام السنة. وبنتكلم فيها عن قضية الإرجاء وقضية شرط الكمال وشرط الصحة وما شاكل ذلك. وبنرد فيها على من يعني ظن نفسه عالما وظن نفسه علما كبيرا يستطيع أن يحكم على الشيخ الألباني، فنقدنا مقولته وبينا عوارها وبينا عقيدة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ورسالة بإذن الله في أثناء المعرض ممكن تكون موجودة بإذن الله تعالى. اللي هي كانت محاضرتين، اللي هي المحاضرتين بتاعت بيني وبين هشام، ثم بعد ذلك أم أخونا وليد بخدمتها وطبعها في رسالة، وقدم لهذه الرسالة فضيلة شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله. خامسا، ما خلفه الإنسان يعني الميت من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفي أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان، أو مات في رواية ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث، أو إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الشيخ الألباني بيقول إيه بقى؟ قيد الولد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، يعني قال ولد صالح لأن الأجر لا يحصل من غير الصالح. وأما الوزر يعني إن كان ولد صالح فأعماله الخير تصل للأب، طب لو كان سيئا هل يصل ذنوب الابن للأب؟ لا. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال: وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولدي إذا كان نيته في تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لأبيه، لا لأنه قيد، يعني ليس الذي يصل إلى الميت دعاء الابن فقط، وإلا ما دعائي أنا يوصل لأبوك أنت، ودعائك أنت يوصل لأبوي أنا، بدليل إيه؟ صلاة الجنازة: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، والذين جاءوا من بعدين. لم يشترط أن يكون ابنا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال إيه؟ ولد صالح يدعو. الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيقول هنا إيه؟ وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لأبيه، لا لأنه قيد، لأن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملا صالحا، سواء أدعى لأبي أم لا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء أدعى له من أكلها أم لم يدعو. وكذلك الأم، واخدين بالكم، يعني أي عمل بيعمله الابن هيروح للأب والأم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، هذا لكي يحض الولد على الإيه؟ على أن يدعو لأبيه، وإلا فإنه لا يشترط أن يكون دعاء، وإلا ما هو الدعاء مني يوصل لأبيك ودعاؤك يصل لأبي. فليس المقصود أن الولد الصالح يدعو دعاء، وإنما الأعمال. وقد قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فمن المقصود أي عبادة ستصل إن شاء الله إلى الأب وإلى الأم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني أي شيء بيعمله، نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحتي وحياتي، يلحقه من بعد موته. والحديث في سنن ابن ماجه وهو صحيح. حديث آخر نقول ونختم الدرس إن شاء الله، عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار، يعني خرقوا وسطها، والنمار جمع نمرة، وهي ثياب صوف فيها تنمير، او هي كل شملة مخططة، او العباء متقلدي السيوف، يعني شكلهم يدل على انهم فقراء جدا، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، تمعر يعني تغير وجه الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى بهم من الفاقة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية الأولى من سورة النساء، والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من دينار من درهمه، يعني يحث الناس على التصدق، تصدق رجل من دينار من درهمه من ثوبه من صاع بره، البر والقمح، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. يعني معنى ذلك انه حثهم جميعا على ان يتصدقوا، اصحاب الدنانير يتصدقوا بالدنانير، اصحاب الدراهم، الدينار ده ذهب والدرهم فضة، من حتى ولو لم يكن معه فلوس يتصدق من ملابسه، من صاع البر، من طعام، من تمر، ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الانصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس، اول ما جاء الرجل بصرة كادت كفه تعجز عنها ثقيلة، قال: ثم تتابع الناس قلدوه حتى رأيت كومين من طعام وثياب، بقى في كوان كده في البيت في المسجد، كوم طعام وكوم ثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل عكس التمعر، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه وفرح واستنار وجهه كأنه مذهبة، يعني مموه بذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني سر استنار وجهه، فكان كأنه مذهبة شيء في لون الذهب صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن الرجل هذا سن سنة حسنة، فكل الذين يأتون من بعده سيأخذ مثل أجورهم ولا ينقص من أجورهم شيء، هم يأخذون أجرهم كاملا وهو يأخذ أجرهم في الآخرة إن شاء الله. وذلك قال الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ونقلناه في الدرس الماضي، أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ مثل أجور جميع الأمة، لأن كل الأمة هذه من الذي هداهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هداهم الرسول طبعا هداية إيه؟ هداية إرشاد والتعليم، وليس هداية توفيق، فهداية التوفيق ملك لمن؟ لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة رب سلم كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أخرجه مسلم. وهذا وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه الذي إيه سن القتل، أول من قتل في هذه البشرية، ومن قتل قلده. نسأل الله السلامة ونكتفي بهذا القدر على أن نتمم القول في الطحاوية في الدرس القادم.